إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنني أحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل سبحانه وتعالى ويرضى. أما بعد عباد الله، أيها الحاضرون والحاضرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. قال العلماء في ذكر هذين الأصلين بيان قيام الدنيا والدين بقيامهما، فقيام الدين بتقوى الله، وقيام دنيا المسلمين وكذلك دينهم بطاعة ولاة الأمور. وعند الترمذي وغيره بإسناد حسن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. ففي هذا الحديث كذلك أن من أصول الدين ومن أسباب رضا رب العالمين وطاعة رسوله الأمين عليه الصلاة والتسليم ودخول جنة رب العالمين بعد تقوى الله وأداء الفرائض طاعة ولي الأمر المسلم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وقد ذكر علماء الإسلام وأئمة الدين في كتب العقائد الصغار والكبار أن من أصول أهل السنة والجماعة طاعة ولاة أمر المسلمين، فإن من أعظم أسباب اجتماع المسلمين اجتماعهم تحت ولي أمرهم بطاعته بطاعة الله، وألا ننزع يدا من طاعة. بل صح في حديث ابن عباس وغيره أن من فارق طاعته والجماعة إن مات مات ميتة جاهلية. وهكذا كذلك جاء في حديث حذيفة العظيم الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس وما يمر به أهل الإسلام. فكان من سؤاله للنبي عليه الصلاة والسلام حين يبتلع الناس ويكون الشر ماذا يصنع؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، فلزوم الجماعة لزوم الحق، ولزوم الإمام حفاظ على الجمع. فطاعة ولاة الأمور طاعة لله ورسوله، وفي هذا معنى جليل لطيف، وهو أن قوة المسلمين بقوة اجتماعهم، واجتماعهم يكون بولي أمرهم، يكون بولي أمرهم. فإذا تفرقوا ونزعوا يد الطاعة تشتتوا وضعفوا وتمزقوا، وعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يكون بالمجتمع المسلم إذا لم تكن لهم طاعة لولي أمرهم. يبغي بعضهم على بعض فيأكل القوي الضعيف، وينتشر الفساد في الأرض، ويضيع الأمن فيبغى على الدماء والأموال والأعراض والسبل والطرقات، ويطمع أعداء هذا الدين في المسلمين المتفرقين الضعفاء. وصدق ربنا جل وعلا إذ يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فالتفرق عن ولي الأمر المسلم سبب لضعف المسلمين وحصول الشرور الكثيرة العاجلة والآجلة، وتسلط أعداء هذا الدين على أهل هذا الدين. كون أن المسلمين يكونوا أقوياء باجتماعهم ولو بإمام فاجر ما دام مسلما خير من تفرقهم وتمزقهم وضياع دينهم وبغي بعضهم على بعض وتسلط أعدائهم عليهم. كون أن المسلمين يطيعون ولي الأمر بالمعروف ولا يتابعونه في المنكر، لكنهم لا يعني ذلك أن يخرجوا عليه أو يهيج المجتمعات عليه، بل يأمرون بالتأدب مع حكامهم وأمرائهم والاجتماع حولهم والتعاون على الخير معهم. وإن كانت هناك نصيحة فنصيحة لا تكون فيها فتنة بما يكون من المسارة للمجاهرة في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ولا مجاهرة بالخطب فضلا عن مظاهرات واعتصامات محدثة يطمع بها أعداء هذا الدين أن يزعزعوا أمن بلاد المسلمين، فضلا عن انقلابات واغتيالات وتفجيرات ليست من ديننا ولا من سنة سلفنا، بل هي من طريقة أهل الأهواء من الخوارج المارقين الذين خالفوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا علمنا ذلك علمنا أن التعاون مع ولي الأمر المسلم مما يجب على كل فرد من أفراد المجتمع، ليس لأجل الدنيا ولكن طاعة لله ورسوله وطلبا لعزة الإسلام وأهله وخوفا من حصول الشر والفتنة في المجتمع المسلم وتسلط الأعداء عليه. ولهذا كان الناس في هذه القضية طرفان ووسط، قوم سلكوا مسلك الخوارج ممن خرجوا على ولاة أمر المسلمين بالسيف أو بالكلمة، وقوم آخرون سلكوا مسلك النفاق ومجارات ولاة الأمر ولو على حساب طاعة الله ورسوله ولو بالمعصية، فداهنوا وغيروا وبدلوا شرع الله وغير ذلك مما يكون عليهم به الإثم الكبير، خصوصا وربما بعضهم عندهم علم، والكثير من الأمراء ليس عندهم الكثير من العلم، والوسط هم أهل الحق الذين يأمرون المجتمعات بطاعة ولاة أمر المسلمين، يأمرون المجتمعات بالسكينة والرفق والهدوء والرحمة، وفي نفس الوقت ينصحون لولاة أمور المسلمين برفق وحكمة ورحمة، فيعينون الجميع على الخير والبر والتقى. لم يكونوا من المتزلفين ولم يكونوا من الخوارج المارقين، ودين الله بين الغالي والجافي. فاعلموا أيها الحاضرون والحاضرات والمستمعون والمستمعات أن مذاهب فكرية نشأت في وقتنا المعاصر فيها الكثير من سبل وطرق ومناهج أهل الأهواء من الخوارج الذين حذر منهم سلفنا، ودلت أدلة الكتاب والسنة على ضلال طريقهم، فاحذروا ذلك وحذروا غيركم، فإنه من النصح للإسلام والمسلمين. وهكذا كذلك ندعو أنفسنا أن نسلك الآداب الشرعية في هذه المسألة دون إفراط ولا تفريط. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذلك. عباد الله، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه ما معناه أن من أعظم أسباب الافتراق والاختلاف عدم لزوم العدل والإنصاف والتجاوز إلى الظلم والإجحاف فيما يكون بين أفراد المسلمين وجماعاتهم. إن من أسباب الاجتماع كذلك عباد الله أن يلزم أهل الإسلام جميعا أفرادا وجماعات، حكاما ومحكومين، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، أن يسلكوا مسلك العدل والإنصاف في جميع ما يمر بهم في حياتهم من مسائل عقدية وتعبدية ومنهجية وسلوكية وأخلاقية، حتى ولو كان ذلك على حساب الأهواء وما تشتهيه الأنفس، فإن أنفسنا أمارة بالسوء. أمر المسلم أن يقدم طاعة الله على كل معنى من المعاني المنافية لذلك، فمن فعل ذلك دخل الجنة، ومن لم يفعل توعد بالنار. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. احذروا عباد الله من الظلم، فإن الظلم ظلمات، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. احذروا من ظلم أنفسكم بعدم الاستجابة إلى أمر الله ورسوله، فنضيع بذلك الأمانة ونكون من الخائنين الظالمين، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. الخيانة لله وللرسول بأن لا نصدق في الوقوف عند أمره واجتناب نهيه. احذر من الظلم على أحد من المسلمين ألا تقبل منه حقا، أو أن تأخذ منه شيء بغير حق، فإن الظلم ظلمات، ولو كان ذلك من أعدى الناس لك وأبغضهم إليه. قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. احذر أيها المسلم أن تطمع في شيء من الدنيا فتظلم نفسك وتظلم غيرك وتتكبر على الحق، ولا تخضع وتذل وتلين له، فإن ذلك من أعظم الظلم. إن من الناس من يؤثر الدنيا على الآخرة، فلذلك فهو يتعامى عما علم من دين الله مما يجب الاستجابة له، يتعامى عن الحق الذي دعاه إليه غيره، لأنه جاء من جهة لا يحبها ولا يرغب فيها. هذا من الظلم يا عبد الله، والظلم ظلمات يوم القيامة. بل الواجب على المسلمين أن يقبلوا الحق من أي جهة جاءت، وأن يخضعوا له ولو افتقد كل ما يحبه من الدنيا. بل علمنا في أدلة الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة أن نبذل الغالي والرخيص في نصرة دين الله عز وجل ورفعة هذا الدين ولو أزهقت أنفسنا وذهبت أموالنا، فضلا أن يكون الواحد منا حجر عبرة أمام نصرة الإسلام واجتماعهم لأجل شيء من أمر الدنيا حقير. لما غزا النبي صلى الله عليه وسلم حنين بعد عام الفتح وفتح الله عز وجل عليه من الغنائم الكثيرة أعطى المشركين ممن هم حدثاء عهد الإسلام أعطاهم من الأموال الكثيرة يتألفهم بها إلى هذا الدين، وربما أعطى الرجل 100 من الإبل مال كثير ولم يعطي المهاجرين والأنصار شيئا، فوقع في نفس بعض الأنصار وهم فقراء ضعفاء في أشد الفقر والفاقة، حتى إن أحدهم ربما لا يجد ما يستر تمام عورته من شدة الفقر والفاقة، حتى إن أحدهم لا يجد ما يأكل في يومه إلا تمرة واحدة، ومع ذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جمعهم فذكرهم ووعظهم، فكان مما قال مقالة بلغتني عنكم يا معشر الأنصار، أوجدتم في أنفسكم على لعاعة من لعاعة الدنيا أتألف بها بعض الناس ووكلت رجالا إلى إيمانهم؟ وكان مما قال يا معشر الأنصار الناس دثار والأنصار شعار، لو سلك الأنصار واديا لسلكت شعب الأنصار، أما تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، فبكى القوم حتى أقبلوا لحاهم. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يؤثروا الآخرة على الدنيا، أن يتنازل الواحد منهم من أجل أن ينصر الدين ولو فاته ما فاته من الدنيا. فيا من اتخذ مذاهب في عقائد تخالف الكتاب والسنة، ويا من اتخذ مذاهب في الفقه تخالف الكتاب والسنة، ويا من اتخذ مذاهب في طرق منهجية وحزبية تخالف الكتاب والسنة، ويا من خالف إخوانه لقضايا شخصية وأغراض دنيوية، ويا من آثر الأموال ومذاهبها. فلنتق الله جل وعلا جميعا، ولنلزم مسلك العدل والإنصاف وعدم الظلم لأنفسنا وغيرنا بصدق الاستجابة للكتاب والسنة ولو كان ذلك على حساب أنفسنا. يرضى الواحد منا أن يكون في آخر الصف ولو لم تكن له شهرة ولا طيب ولا ذكر، ما دام بهذا ينصر دين الله فليس من المهم أن يكون الفتح على يد من أحب أو على يد من لا أحب، حبا لنصرة دين الله وأخيرا من الأسباب التي تذكر في هذا المقام أن نحذر عباد الله من كل سبب لم يجعله شرعنا وديننا موجبا للمفاصلة والمفارقة، يتخذه الشيطان شياطين الجن والإنس أسبابا للفرقة، فلنحذر منها. إن من أسباب الاجتماع أن ننزل المسائل منازلها، فنفرق بين المسائل الاجتهادية التي يجب أن يسعى الجميع الخلاف فيها وأن يعدو بعضنا بعضا فيها، أن نفرق بين المصالح والمفاسد فنتبع أعلى المصالح ونجتنب شر المفاسد. فإن من الفقه اتباع أعلى المصلحتين واجتناب أشد المفسدتين بذبح أدناهما ضررا. ولا ينبغي أن تطغى علينا أنفسنا الأمارة بالسوء وجهلنا فيكون سببا في فرقتنا بسبب عدم لزومنا المسلك الشرعي الصحيح في مثل هذه القضايا، بل يجب علينا أن نأخذ بهذا الدين والعلم من جميع جوانبه، ونحذر أن نأخذ جوانب ونترك أخرى فيكون ذلك سببا في فرقتنا. قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قال بعض المفسرين أن من أسباب فرقة أهل الكتاب أن أخذوا ببعض الدين وتركوا بعضه، ومن ذلك أن لا يراعي بعضنا بعضا فيما أوجبته الشريعة من الإعذار في مواضع الإعذار. ومن مراعاة المصالح ودرء المفاسد، فالخلاف شر، الخلاف شر. ونقف هنا وقفة مع أثر عن سلفنا نختم به هذا الحديث، وهو ما جاء في صحيح مسلم والبخاري وغيرهما في أثر ابن مسعود وغيره من الصحابة مع عثمان رضي الله عنه، حين أتم عثمان بالحج الصلاة والسنة القصر، فتابع الصحابة عثمان بعد أن ناصحوه ولم يستجب مجتهدا متأولا، فكان من ذلك أن ابن مسعود ذكر أن ركعتين صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم خير من أربع، فقيل له: لما تابعت عثمان إذا كانت السنة كذلك؟ فلما تابعت عثمان أي صليت أربعا؟ قال رضي الله عنه أرضاه: الخلاف شر. انظروا إلى فقه سلفنا كيف راعوا درء المفاسد بجلب مصلحة عظمى من أمر الاجتماع والحذر من الفرقة ومتابعة الإمام المسلم بموجب الضوابط الشرعية. وهكذا نحن كذلك ينبغي أن نراعي هذا المعنى، ينبغي أن نفرق بين مسائل الاجتهاد وغيرها وبين فعل الأصلح وما هو أصلح منه، ودرء المفسدة الكبرى بالصغرى. نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة في مسلم وغيره أراد أن يعيد البيت على أساس إبراهيم وأن ينفق كنزه في سبيل الله ويجعل له بابا يدخل منه الناس ويخرج منه وآخر يخرج منه، ولم يفعل ذلك خشية أن يفتتن أهل مكة لأنهم حدثاء عهد بجاهلية. فمراعاة المصالح ودرئها درء المفاسد من أصول ديننا التي ينبغي أن يراعيها ويستشعرها كل مسلم، خصوصا طلبة العلم والدعاة إلى الله. والله جل وعلا يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وغير ذلك كثير. فالخلاصة عباد الله: الله الله بلزوم ما علمنا من العلم والعمل والأخذ بنصائح العلماء العاملين وتوجيه الأئمة الربانيين الذين علم من علمهم وتدينهم وخبرتهم أنهم لم يريدوا إلا النصح للأمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ولا أنسى أن أشكر القائمين على هذا المسجد والمسؤولين في هذه البلاد على تيسير سبل الدعوة إلى الله وتهيئة مثل هذه المجالس المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها بميزان حسنات الجميع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.